فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قارون واندرج معه من اندرج. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأزرق بتغليظ اللام وقصر البدن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة السابق بمد البدل. إن الله غفور رحيم. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله غفور رحيم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج.